صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم في هذه المجالس الإيمانية العامرة بذكر الله جل وعلا. سيكون لنا في نهاية هذا الأسبوع ابتداء من هذه الليلة حلقات متتابعة عامرة بذكر الله جل وعلا. سيكون معنا غدا الشيخ عمر السعدان في محاضرة بعد صلاة المغرب إن شاء الله بعنوان صفة الجنة، فنهيب بالحضور حضور هذه المحاضرة. كذلك سيكون معنا يوم الجمعة إن شاء الله الشيخ بدر المشاري بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء غدا بعد صلاة المغرب ويوم الجمعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله دروس وعبر من سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. ومعنا هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي في درسه المستمر مشكورا مأجورا، والذي متحفنا فيه في نهاية كل ثلاثاء من آخر كل ثلاثاء من آخر الشهر في دروس من تفسير ابن سعدي. ومعنا في هذه الليلة في قوله جل وعلا وكان الإنسان عجولا، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى بمن عنده. وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، في عام الوفود، وهو العام الذي استقر فيه أمر الإسلام في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت أفواج العرب تأتي إلى المدينة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليه وفد ثقيف، وفد بكر، وفد خزاعة، ويأتون ويبايعونه صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أقبل إليه عليه الصلاة والسلام وفد عبد قيس، قبيلة من القبائل، وكانوا في أشد الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم تطير فرحا وهم على إبلهم، جاءوا من مكان بعيد يترقبون اللحظة التي يصلون فيها إلى المدينة ليلتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أول ما وصلوا إلى المدينة، تعرف المسافر أول ما يصل يكون عليه من وعثاء السفر ومن رائحة العرق وربما اتساخ ثيابه مع طول ركوبه على البعير لمدة ربما أسبوع أسبوعين، يكون يحتاج أن يتهيأ للقاء الناس. ولذلك في حديث عمر لما قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني عمر مستغرب يقول لو كان هذا مسافر جاي من خارج المدينة كان عليه أثر السفر، على ملابسه آثار تدل أن الرجل مسافر. ثم قال ولا يعرفه منا أحد، إذن هو من أهل المدينة، طيب كيف ما نعرفه؟ فالمسافر عادة يرى عليه أثر السفر. أول ما وصل هذا الوفد أقبلوا ونزلوا مباشرة، أناخوا إبلهم، ومن شدة استعجالهم حتى الإبل ما عقلوها ما ربطوها، ونزلوا بسرعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل منهم كان رجلا قد أصابته في صغره شجة في رأسه لكنه شفي منها، فكان يسمى بأشج عبد قيس، أشج القبيلة يعني المجروح، أشج عبد قيس. هذا الرجل كان رجلا متأنيا راكدا، رأى قومه أسرعوا وهو ما أسرع، نزل بكل هدوء وجاء عند الإبل وعقلها ربطها حتى ما تفر، ثم أخرج ثيابه من مكانها واغتسل وغير ثيابه وغير عمامته وأصبح من شأنه وتطيب. ما في فرق بينه وبين أصحابه إلا وقت يسير، يعني ربما نقدره بوقتنا اليوم دقائق، يعني ما بين وصولهم ووصوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل لما تهيأ التهيئة التامة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل هو مع هؤلاء أصلا، لكنه تأنى واتأد وتركت وما استعجل، واغتسل وتطيب وتنظف وتهيأ للقاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء. والفرق بينه وبينهم وقت يسير، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام عنده وقال له: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة الذكر، كثرة الصدقة، الكرم؟ كلها صفات فاضلة. قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. الحلم يعني عدم الاستعجال في الغضب، أن تراكت، ربما يحاولون أن يغضبوك أن تراكت، حليم. الحلم والأنات، والأنات يعني عدم الاستعجال، الحلم والأنات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على عدم الاستعجال. الاستعجال في الأمور أمر مذموم في الشريعة، ولذلك قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ثم قال: وكان الإنسان عجولا. أحيانا الواحد يقول: يا رب يسر لي هذه الوظيفة، يا رب يسر لي هالوظيفة، يا رب يسر لي، وهو لا يعلم أن هذه الوظيفة ربما كانت شرا له. والله تعالى يقول: لا تستعجل، بيجيك وظيفة أحسن منها. وكان الإنسان عجولا. يا رب زوجني من هذه الفتاة، يا رب يوافق أبوها، يا رب يا رب يسر الأمر، يا رب يسر أن توافق هي. وكان الإنسان عجولا، ربما صرفها الله عنك لأنه ليس خيرا لك. وقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من طبيعة أنه يستعجل. ما الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة إلا الاستعجال؟ أباح الله تعالى له أن يأكل ما أراد ويستمتع بما أراد من الجنة، لكنه قال: هذه الشجرة لا تقربها. يزال إبليس به حتى أقبل أبونا آدم عليه السلام وأكل من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغضى. الاستعجال مذموم، ولذلك حتى الأنبياء الذين عليهم الصلاة والسلام وقع منهم الاستعجال، بعضهم جازاه الله تعالى في الدنيا ليبين أن الاستعجال خلق. 13 سنة في مكة تدعوهم: لا تستعجل، حتى لو مرت السنين وما أسلم معك إلا قليل لا تستعجل. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة ما أسلم معه إلا 114 شخصا فقط، ومع ذلك يقول الله تعالى له: فاصبر لحكم ربك. ثم ضرب مثالا بنبي استعجل فقال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه. ذو النون عليه السلام يونس أقبل ودعا قومه إلى الإيمان بالله وترك ما يعبدونه من الأصنام والأحجار وأنواع الشرك، فأبى قومه أن يقبلوا فلم يستأن بهم، استعجل. طيب أسلموا، الحق واضح، ادخلوا في الإسلام. قالوا: لا، ما نريد الإسلام. فاستعجل ودعا عليهم، قال: أنتم مدام أعرضتم عن الإسلام الله سينزل عليكم عذابا. ثم أقبل إلى سفينة في البحر وأشار لها وركب معها، وحصلت القصة المشهورة. قال الله: فالتقمه الحوت. يقول الحسن البصري: ما جرح الحوت له جلدا ولا كسر له عظما، لأن الله تعالى قال: فالتقمه. والله جل وعلا كما يجعل الجنين حيا يعيش في بطن أمه يتحرك وهي تشعر بحركته، وربما لو وضعت يدك أنت على بطنها وهي حامل لشعرت بحركة ما في بطنها، إذن هو حي. فتقول في نفسك: طيب كيف ما يتنفس، ما يبول، ما يتغوط؟ الذي خلقه في هذا الموضع يسر له هذه الأمور، وربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك يونس عليه السلام لما التقمه الحوت جعل الله تعالى له حياة في بطن الحوت. كيف هذه الحياة؟ الله أعلم بها. الذي جعل الجنين يعيش في بطن أمه مغلقا عليه في الظلمات في بطنها، هو قادر سبحانه وتعالى على أن يحيي يونس عليه السلام في بطن الحوت. فلما التقمه الحوت ونزل الحوت إلى قعر البحر جعل يونس يتفكر، طيب أنا لماذا استعجلت؟ يا ليتني استأنيت بقومي، يا ليتني اتأت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وارتفعت دعوات إلى السماء، قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة. قال الله هذا يونس. قالت الملائكة كما عند السيوطي في تفسيره يا رب أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله بلى. ثم قال الله فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأنجى الله تعالى يونس عليه السلام، وقال سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. بعدما خرج من بطن الحوت يسر الله تعالى له أن يبعث إلى أكثر من قومه وجعلهم يدخلون في الإسلام. إذن الاستعجال مذموم، بل لما ذكر الله تعالى حال نبيه موسى عليه السلام، موسى عليه السلام خرج مع قومه من مصر، لما أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ثم قال أن أسر بعبادي إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وفعلا أقبل موسى عليه السلام وضرب البحر، وهذا البحر الذي ضربه قيل هو القناة اليسرى من البحر الأحمر، البحر الأحمر كما تعلمون ينشق يمينا ويسارا، فقيل هو الجهة اليسرى منه هي التي ضربها موسى عليه السلام ودخل في الصحراء، وقيل غير ذلك، المفسرون لهم كلام متعدد في هذا، لكن موسى عليه السلام ضرب البحر وانشق له. فلما انشق البحر استعجل موسى عليه السلام ولم يبق مع قومه ليمكن الله الإيمان في قلوبه، وإنما ترك عندهم أخاه هارون ومضى ليتلقى التوراة من الله تعالى وليكلمه الله. فقال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليش استعجلت وجئت؟ ليش ما بقيت عندهم أكثر حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري، هم أصلا جايين يا ربي أنا تركتهم بعدي، هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنا يعني اختبرنا وامتحنا إيمانهم. وفعلا السامري جمع الحلي التي عندهم وصنع منها تمثالا لعجل وهو صغير البقر، وجعل له مكانا يدخل منه الهواء من دبره ومكان يخرج منه الهواء من فمه، وصار يوجه على الهواء ويطلع منه الصوت مثل ما يطلع الصوت من أنبوب حديد، الصوت طبيعي صوت الهواء، لكنهم ظنوا أن هذا خوار. فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني أصلا موسى نسي إن إلهه عندنا، ذهب يبحث عنه بعيدا. فالعجلة أيضا حتى فيما يتعلق به نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى ذمها، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لو لم يعجل لقص الله علينا من خبرهما عجبا. وذلك أن موسى عليه السلام لما التقى بالخضر، أقبل موسى والتقى بالخضر، وقال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وذلك أن الخضر أول ما التقى به موسى قال الخضر لموسى يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه أنت. قال موسى طيب ما دام عندك معلومات ليست عندي هل أتبعك؟ أبمشي معك أياما على أن تعلمني بشرط أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنا سأفعل أشياء أنت لا تعرف ما هي أبعادها يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا. كما أنك مثلا لو رأيت صبيا يدخل عليك وأنت ضيف عند إنسان وأقبل هذا الصبي إلى مجموعة من الحلاوة الحلا موضوع وجاء الصبي فأنت ناديته تعال يا شاطر وأخذت واحدة وعطيت إياه من الحلاوة وقام أبوه بسرعة وانتزعها منه ووضعها مكانها وجاء الصبي يبكي وبياخذ وأبوه يبعده تجد أنك تقول يا أخي عطه يا أخي لا تمنعه يا أخي تعال تعال أنا أعطيك ويقول لك يا ابني اتركه يا ابن الحلال اتركه يا أخي خل الولد وهو لا يريد أن يتكلم أمام الصبي بشيء ثم يبين لك بعد ذلك يقول يا أخي الولد عنده مرض ما يصلح للسكريات ولا يصلح أن نقول للولد هذا الكلام تتأثر نفسيته يا أخي أنا أقول لك في سبب اسكت عني حتى أخبرك بعدين لا تستعجل أحرجته قدام الولد فهناك أشياء أحيانا في الغيب لا تعلمها أنت لكن ربما يكون الشخص الذي أمامك هي من أسراره لكنها غيب بالنسبة إليك فيقول له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة كيف تصبر على شيء أنت تراه خطأ وأنا أراه صوابا لأني أعرف أسرار أنت ما تعرفها قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعسلك أمرا فاشترط عليه الخضر عدم الاستعجال قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء لا تستعجل تسألني حتى أحدث لك منه ذكرى يا موسى كل ما سوف تراه مني أنا سوف أخبرك بعد ذلك بحقيقته لكن لا تستعجل لا تستعجل تأنى حتى يأتي الوقت المناسب وأنا أشرح لك ليش فعلت كذا وليش فعلت كذا لكن موسى عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجل يرحم الله أخي موسى لو لم يعجل لقص الله علينا من نبئهما أو من خبرهما عجلا وإذا بالخضر يأتي إلى لوح من ألواح السفينة لما ركبوا فيها وهي لمساكين يعملون في البحر وكان هؤلاء المساكين لها عداوة حتى غرقهم قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا تستعجل قال لا تؤاخذني بما نسيت أنا نسيت الشرط اللي بيننا ولا ترهقني من أمري عسرا ولا تشدد علي فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس هذه عد واضحة لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فخجل موسى عليه السلام واستحى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا الله يجزيك خير أنا فعلا يعني أعطيتك وعدا أنا الآن لا ألتزم به خلاص ما عاد بقي لي إلا محاولة واحدة فانطلقا حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم جعل يمران على مجالس الناس في القرية يطلبون أحد يضيفهم فما وجدوا أحد يضيفهم ولا أحد يقول له تفضل أو تعال اجلس على طعام ولو خبز شعير ولا تمر ولا ماء أهل القرية بخلاء البخل خلق من أسوأ الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه وفد من الوفود فلما جاءوا وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء وفد وأسلم يسألهم من سيدكم إن كان السيد صالحا للسيادة أبقاه سيدا عليه إذا أسلموا وإن كان ما يصلح غيره فقال من سيدكم قالوا سيدنا فلان وذكروا من شجاعته ومن قوته ومن ذكائه ثم قالوا على أننا نبخله سيدنا فلان بس والله يا رسول الله تخيل شوي على أننا نبخله فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل في خلق أسوأ من البخل وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجمر غير رئيس القبيلة عشان البخل ولذلك البخل خلق سيء فموسى عليه السلام استغرب طيب احنا ضيوف اعطونا ما اعطونا فمر فوجد جدارا على بستان والجدار متهالك يعني ربما لو يمر عليه ريح او يمر به ماء اسقطه واصبح هذا البستان مفتوحا لكل من اراد ان يدخل جاء الخضر وبسم الله وجمع طين وماء وصار يشتغل ويصلح الجدار موسى عليه السلام ينظر ويقول في نفسه الآن صاحب هذا البستان لو أراد أن يحضر بناء ليصلحه له لا أعطاه أجرة على شغله، وأنت تشتغل ببلاش يا الخضر، تشتغل ببلاش ونحن أحوج ما نكون إلى طعام. على الأقل قل لصاحب البستان أبى أصلح جداركم وأعطنا تينا ولا عنبا ولا طعاما أجرة، يعني أطعمنا. ولذلك قال موسى لما مر الخضر بالجدار الذي يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، استعجل، ما قال لا والله يمكن الخضر له وجهة نظر، يمكن الرجل، أكيد الرجل عاقل والله تعالى قد دلني عليه، يمكن الرجل له وجهة نظر أنه يصلح الجدار، خلني أشوف بعدين يمكن عنده سبب. لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يعجل لقص الله علينا من نبأهما أو خبرهما عجبا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، ما نصلح مع بعض، ما نصلح، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. ليش تعيبها طيب؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم ملك قراصنة، كل ما مرت بهم سفينة قفزوا فيها ونظروا، كان السفينة سليمة ألقوا أهلها في البحر وسرقوها. فأنا أردت أني أحدث فيها عيبا صغيرا، إذا قفز أولئك الجنود فيها ونظروا قالوا لملكهم لا والله السفينة مكسرة ولا تصلح لك، وذهبت بأهلها، ما أليس في مصلحتهم اللي أنا سويت؟ إلا والله. طيب والغلام؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. هذا الغلام، ذكر ابن عباس أن هذا الغلام كان يمضي في الليل ويسرق أموال الناس وينهبها ويعود ويخبئها في البيت، ثم إذا أقبل الناس يشتكون منه وأقبلوا يكلمون والديه أقسم والداه الأيمان الغراب على أنه إنما بات في البيت خوفا عليه من الناس. يقول ابن عباس وكان في شريعتهم أصلا أن الذي يفعل هذا الفعل يقتل، مفسد في الأرض، لكنهم لكثرة إقسام والديه ما أقاموا عليه الحد، فجاء الخضر ونفذ الحكم الشرعي. بس أنا ما سويت شيء، أنا جئت ونفذت الحكم الشرعي فيه، فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا، لأن الولد قاعد يزيد، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من الله بعوض زكاة وأقرب رحمة. طيب الجدار، وأما الجدار، شوف أحيانا إحنا نستعجل في بعض الأمور ثم إذا تبين لنا شيء قلنا أثر الموضوع كذا، طيب لو ما استعجلت كان ما صار مشكلة، الموضوع كذا لكن أنت اللي استعجلت. قال وأما الجدار، ها والجدار ليش تصلحه؟ فكان لغلامين يتيمين. طيب واليتيمين ما يدفعون فلوس؟ ما هو عندهم بستان في المدينة، ما هم في القرية الغلامين. كان لغلامين يتيمين في المدينة، هؤلاء مات أبوهم أخذتهم أمهم راحت اسكنت في المدينة، لو الغلامين موجودين ممكن نقول عطونا، لكن هذولا غير موجودين أصلا، أروح لهم في المدينة أقول عطوني الأجرة؟ وهذا الجدار وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، يعني لو تركنا الجدار ينهد والغلامان الصغيران في المدينة لانكشف الكنز وأقبل الناس ونهبوا هذا المال. فالله جل وعلا أمر الخضر أن يصلح الجدار ليحفظ مالهما، فأراد ربك، ما هو أنا اللي أردت، هذا وحي يا موسى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. إذا كبروا طلعوا من المدينة وجوا يدورون حلالهم ولا لا؟ إذا كبروا قالت أمهم ترى لكم حلال في القرية، لكم بستان هناك، روحوا شوفوا حلالكم. أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لو لم يعجل لقص من حديثه غير الذي قص. الاستعجال في العموم أمر مكروه، وغالبا لا يندم الإنسان على التأني والتأودة، إنما يندم دائما على الاستعجال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام آية في التأني وعدم الاستعجال. أقبل مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل دخل إلى المدينة، دخل إلى مكة قبل هجرة عليه الصلاة والسلام، وكان لما دخل قال له أهل مكة: ها هنا رجل مجنون، انتبه لا يسحرك، انتبه. فراح هذا الرجل يبحث عنه حتى وجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان طبيبا عند العرب، فجاء وقابل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أصحابك قد إن قومك قد أخبروني أنك مجنون. تخيل واحد يعني في مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعلو شأنه في نسبه وفي عقله وفي سنه، يعني ما هو بعمره والله 16-17 واحد يقول له أنت مجنون، لا، رجل جاوز 40 وله مكانته في قومه والصادق الأمين، وهذا يقول له: أنا قومي قالوا لي أنك مجنون، وأنا أعالج من هذه الأرياح. هم كانوا يظنون أن الجنون هواء يدخل في الرأس. قال: أنا أعالج من هذه الأرياح، فإن شئت عالجتك، تبغى عالجك عالجتك. النبي عليه الصلاة والسلام آية في التأودة والتأني ويأخذ الأمور بركادة. فلما انتهى نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى الآن ما كمل، ما بعد قرأ قرآن. قال الرجل: أعد علي كلماتك هؤلاء. هالكلام المرتب اللي عمري ما سمعت زيه، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سيئات أعمالنا من يهده الله، إلى آخر ما قال. فقال الرجل: والله لقد سمعت كلام الكهنة، أنا أصلا طبيب عالج، وكلام السحرة وكلام المجانين، والله ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. أجل لو سمع قرآن ماذا سيقول؟ قال: ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغنا ناقوس البحر، الجن اللي معي طاروا راحوا للبحر من كلامك، لقد بلغنا ناقوس البحر. ثم أسلم في مكانه هذا الرجل. لو قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو استعجل وقال له: إيش مجنون؟ من يقول لي مجنون؟ شايف فيني جنون؟ لكن الركادة والتأني، خذ الأمور بهداوة، التأودة و السمت الحسن جزء من النبوة لمن وفق إليه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، ومتى يظهر بالمناسبة، متى يظهر خلق التأودة والتأني الحقيقي؟ لما تكون في غضب شديد أو في فرح شديد أو في خوف شديد، يعني لما يكون الإنسان ليس في عقله الراكد المتأني، لما يكون عنده مشاعر تغاربه. أحيانا الواحد يا جماعة يكون فرحان جدا بموضوع بأمر ما، فرضا جاء وقال له ولده: يوبا ترى أنا طلعت الأول على المدرسة، ها وش تعطيني جائزة؟ قال: ها وش تبي؟ قال: تعطيني 100,000. قال: لك 100,000. ثم الأبو يوم تركد قال: أنا مجنون، أعطيها الولد 100,000، ماذا سيفعل بها؟ ولا الآن تورط بالكلمة، يحتاج إلى إرضاء الولد حتى تتراجع. أو أحيانا بعض الناس ربما استعجل في فرح ولا في ضحك ولا كذا وقال: يلا زوجتك ابنتي ولا فعلت، أركض. دائما لما مشاعرك تخالط عقلك، مشاعر خوف أو مشاعر غضب أو مشاعر حب انتقام أو غيره، غلب العقل واركض، لا تستعجل. خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف، وكان أبناء عبد ياليل في الطائف قد ردوا عليه عليه الصلاة والسلام ردا سيئا. وصل إلى الطائف وسأل قال: وين عقلكم؟ وين رؤوس أهل الطائف؟ قالوا: ثلاثة أبناء عبد ياليل، رجل اسمه ياليل. فجاء وقابلهم عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم التوحيد وأن الله ابتعثه. فنظر أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يعني ما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ وقال الثاني: إنه يسلح على الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يقضي حاجته الغائط على الكعبة من باب الاستهزاء إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أرد عليك. وسكت. طيب يعني تؤمنون ولا لا؟ فسكتوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم راكد متأني، تركهم بكل هدوء ومشى، ما يحتاج صراخ، ما يحتاج مشكلة، ما آمن. فأغروا به سفهاءهم، بدأوا يقولون للسفهاء اللي عندهم ارموه بالحجارة، ارموه وماشي، حذفوا عليه حجارة، لأن هؤلاء سادة ما يفعلون هذا، لكن يفعله غيره. ففعلوا به ذلك حتى وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى قرن الثعالب. وتعلم أنت ما بين مكة والطائف ليس طريقا ممهدا، فيه جبال وديان وصخور وشوك وربما عقارب وحيات. حتى وصل عليه الصلاة والسلام وجلس يستريح في ظل جدار. عندها نزل إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال جبريل: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث معي ملك الجبال. هنا يظهر فعلا خلق التأني والتأودة. ترى هذه هي أخلاق الأنبياء، لا تستعجل. فقال: قد بعث معي ملك الجبال، مره بما تشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يتكلم قال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله. ثم ملك الجبال أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام اقتراحا، يعني ما يحتاج تفكر، أنا بقترح عليك ماذا أفعل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ليس غيظه من أهل الطائف اللي تركهم، لا، المشكلة أهل مكة الآن، ماذا سأفعل بهم إذا عرفوا أن أهل الطائف فعلوا بما فعلوا. وكان ذهابه إلى الطائف بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها، وبعدما مات عمه، يعني من كان ينصره في بيته وينصره خارج بيته غير موجودين الآن. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان عند مكة حول الحرم، يعني حول وادي مكة، أنا أطبق عليهم الأخشبين. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب أحسن مثال في الركابة والتأني وعدم الاستعجال، لأن هذه اللحظة الآن لحظة الانتقام، هذه لذيذة. وكان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يتخيل مباشرة ما يفعله أبو جهل ببلال، وما يفعله أبو لهب بسمية، وما يفعله فلان أمية بن خلف ببلال، وأبو جهل بسمية، وخباب اللي يرمى في النار، يتخيل المناظر أمامه، ممكن أن يطلب الانتقام. ومع ذلك ألا نركض ولا نستعجل، قال: بل أستأني به لعل الله أن يخرج من أصلابهم. ما قال يمكن أولادهم يهتدون، لا، يمكن في ظهورهم الآن ذراري بتطلع، يخرج من أصلابهم، أنا بالي طويل معهم، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. بالله هل رأيت واحد وسيع بال إلى هذه الدرجة عليه الصلاة والسلام؟ متئد متأني، لا، ما في استعجال، خلهم يعبدون الله والعزة، وخلهم بهدي، إما هداهم الله هدى عيالهم. هذا هو العقل، وهذا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام يربي عليه أصحابه بعدم الاستعجال. من عجلة الإنسان أحيانا أن يسأل الله تعالى أشياء ربما تضره، مثل إنسان من شدة مع شدة الغضب ربما دعا على ولده، ربما دعا على ماله، مثل المرأة التي ركبت بعيرا فلما تمنع ناقة فلما تمنعت عليها في السفر قالت: سيري لعنك الله، لعنك يعني الله يبعدك من رحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلين. طيب ليش الدعاء؟ لا تستعجلين. قال: من هذه اللاعنة ناقتها؟ قالوا: فلانة. قال: أنيخ الناقة وأنزل المتاع وسيب الناقة، اتركوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ليش تلعنين؟ اركض، غضبتي، أليس علاج الغضب اللعن؟ لا تستعجلي. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله الساعة إجابة فيستجيب لكم. الإنسان دائما، ما أقول أحيانا، دائما لا يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله إلا مستعجلا، إما في غضب ويغلط ويدعو على عياله، ثم انظر ما يكون بعد ذلك. وأنا لا أنسى أيها الإخوة رسالة وصلتني قبل سنوات، استفتاء يعني من امرأة تقول أنا تزوج ولدي وسكن عندي في البيت وحصل مشكلة بيني وبين زوجته، وغاضبت المرأة وبديت أتكلم عليها ونزل الولد وسمع الصراخ اللي بيننا وكذا، وكنت أتوقع أن ولدي بيضرب زوجته بيفعل كذا، لكنه كان رفيقا أكثر من اللازم، وبدأ يقول يمها الله يهديك طيب اركدي وش الله يهديني الله يهدي حرمتكم تقول، فغضبت وبديت أسبه بعد. تقول فخرج الولد، خرج غضبان، هو غضبان طالع من البيت العصر، قلت رح جعلك تحت تريلة. تقول والله ما أذن المغرب إلا وجاني خبره أنه تحت تريلة، كان فيه واية اللي يسقي الزرع اللي أحيانا يوقف على جنب كذا في الشارع يسقون به الزرع، يعني الآن أكثرها غير موجودة لكن كان في السابق قبل لا يمددون لهم. والولد يبدو أنه غافل بشيء وصدمه ودخل تحت ومات. فهي أرسلت تستفتي تقول أنا الآن هل اعتبر قتلته؟ هل يجب علي صيام إلى آخره؟ فالاستعجال في الدعاء هذا أمر مذموم، لا تستعجل، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. الاستعجال أيضا في إجابة الدعاء هذا مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء. ليس الحل إذا لم يستجب دعاؤك أنك تتوقف عن الدعاء، الحل أنك تصر أكثر. يعني واحد فرضا عليه دين وقال يا ربي يسر لي قضاء ديني، يا ربي وسع علي يا رب، وظل يدعو أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر شهر ونص شهرين ولا رأى الإجابة، ما هو الحل؟ هل أتوقف عن الدعاء؟ أقول والله أنا جربت الدعاء ما نفعني، خلني أجرب أسلوب آخر. لا، لا تتوقف عن الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني واحد رافع يدينه يقول يا كريم يا غني يا رحيم يا الله يا ربي يتضرع، فلو أن الله أعطاه ما يريد لتوقف الدعاء، لأنه اللي يبغى حصله، شفي ولده أو قضي دينه، لكن الله تعالى يؤخر الإجابة وهو مجيب له، لكن يؤخرها لأجل أن يعظم الله تعالى له ثوابه ويرفع به قدره. ولذلك لا تستعجل في إجابة دعائك. بالله كم لبث النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بالتمكين للإسلام ونصرة الإسلام، كم لبث يدعو منذ أن أوحي إليه بالرسالة، ولم يرى عليه الصلاة والسلام تمكن الإسلام إلا قبيل وفاة عليه الصلاة والسلام بمدة يسيرة، فتحت مكة وتمكن الإسلام وجاءت الوفود وهو يدعو 23 سنة. نوح عليه السلام دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لا تستعجل في إجابة دعائك، بل شرع لنا في الدين أمور تجعلنا لا نستعجل. يعني أي موضوع تتخذ قراره أنت ممنوع من الاستعجال فيه، يسن لك أن تفعل شيئا قبل أن تقوم بهذا الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر صحيح مسلم، يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا إيش؟ من يعرف السورة من القرآن. شفت الحرص؟ مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الصحابي يقول له تعال اقرأ وراي قل الله أحد الله صحيح. يعلم السورة من القرآن، يعلم أصحابه الاستخارة، يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، يبغاهم يصيروا راكدين. لا تستعجلون. ماذا؟ ما هي الاستخارة؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله. أنا والله قررت مثلا أني أسافر، ما استعجل أقول يلا تسافرون معي يلا أركبوا، صلي ركعتين تأخذ منك دقيقتين. واحد أراد أن يكتب خطابا يعترض مثلا على شيء في عمله ولا يطلب به شيئا أو يكتب، أركض صلي استخارة ركعتين، أردت أني أشتري كذا استخر صلي ركعتين. طبعا هذه في الأمور التي لها بال، لكن لو واحد قال أنا بوقف عند بقالة بشتري لبن وحليب لبيتي نقول استخر، ولا بشتري خبز بريالين نقول استخر؟ لا، هذه لا. نحن نتكلم عن الأمور التي لها بال، اللي لها تأثير في حياتك. واحد بيتزوج، واحد بيسافر، واحد بيدرس ولده في مكان آخر، واحد بيطلق، بيشتري، بيبيع. هذا حتى الإنسان يركد ولا يستعجل، يسله قبل لا أفعل خلني أستخير، عطني فرصة أني أستخير. وكذلك شرع لنا الاستشارة. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاعف عنهم واستغفر لهم وإيش وشاورهم في الأمر، لا تستعجل، لين تشاور أصحابك. هذا وهو نبي صلوات ربي وسلامه عليه، لو استغنى أحد عن الاستشارة لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي الوحي من السماء، ومع ذلك الله تعالى يقول له شاور لا تستعجل استشر. وكم من أمر أراد الإنسان أن يفعله لكنك ترى دائما أيها الأكارم اللي في المشكلة هو في داخل الصندوق. يعني واحد بينه وبين زوجته مشكلة وناوي مثلا يطلقها فرضا، أو امرأة بينه وبين زوجها مشكلة وناوية تطلب منه الطلاق، أنت في الحقيقة تفكرين وأنت داخل الصندوق مغلق عليك، لكن لما تستشير واحد أو هي تستشير أحدا تجد اللي يفكر من خارج الصندوق، تلقاه يفكر من غير تأثيرات عاطفية، من غير ما يفكر ويؤثر عليه ان مثلا زوجي هاوشني، زوجي طقني، ولذلك سأطلب، او الزوج يفكر، لا اللي بعيد يفكر من غير تأثيرات عاطفية، فيعطيك الفكرة من عقل تماما. ولذلك الاستخارة والاستشارة شرعت في الإسلام حتى تقضي على الاستعجال في اتخاذ القرارات. ضع عندك قاعدة انك تستخير دائما وتستشير حتى ما تستعجل. من العجلة المذمومة أيضا العجلة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يأمل الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. الحين بعض الناس من يوم يقول الإمام أنا أتعجل، حتى في تكبيرة الإحرام بعض الأئمة إذا أراد يكبر الإحرام قال استووا اعتدلوا الله أكبر، على ما يخلص المدة هذه يكون نص الصف كبروا، أليس كذلك؟ ما تلاحظون؟ ترى الذي يكبر قبل الإمام صلاته باطلة. حتى أنا أقول لبعض الأئمة يا أخي كبر بسرعة تكفى، بلاش تمت، إذا بتكبر قل الله أكبر، لأن الله أكبر بعض الناس جاهز من يوم تقول الله قال الله أكبر، فدخل في الصلاة قبلك فصلاته لا تصح. وكذلك الذي من يوم يقول الإمام مثلا سمع الله على طول الله قد وقف، طيب وش معجلك؟ أنت بتخلص صلاتك قبلك يعني؟ أركض أركض وانت تصلي، لا تستعجل أركض. أو هم ساجدين إذا قال الإمام الله على طول جلس، هذا جاء فيه الوعيد. وكذلك الذي يستعجل في صلاته ينقرها نقر الغراب. جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فدخل رجل المسجد وصلى ركعتين وجاء بيستمع الدرس يطلب العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ترك ما صليت تحية المسجد ارجع. رجع الرجل ثم جاء صلى كصلاته الأولى ورجع يحضر الدرس، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب وصلى مثلها ثم رجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رسول الله أنا اللي أعرف أني صليت، يا رسول الله والله لا أعرف غيرها، فعلمني علمني وشون أصلي، ما أدري أنا صلاة اللي أنا أعرف صليتها. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الركادة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هبتت تخفض وترفع بسرعة اركض لا تستعجل، حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا يعلمنا لا تستعجل في الصلاة شوي شوي. وترى الفرق بين صلاة المستعجل وغير المستعجل لا تتجاوز ثواني، ما أقول دقائق، ثواني. قبل أمس نصلي العشاء مع الإمام ويوم جاي يكبر الساعة 7 بالضبط، نظرت للساعة إلا 7، وقرأ بنا في الصفحة الأولى في الركعة الأولى يمكن وجه، والركعة الثانية وجه أو قريبة منه، صلاة العشاء. فلما انتهينا من الصلاة نظرت إلى الساعة وإذا هي 7:08، يعني صلاة العشاء 4 ركعات مع قراءة طويلة، هذه استغرقت 8 دقائق. طيب ضع صلاة الظهر والعصر 4 ركعات سرية، كم تأخذ وقت؟ كل واحدة يمكن 5 دقائق، يعني هذه 10، حطها على 8 صاروا 18، بقي معنا كم دقيقة؟ كم دقيقة باقي؟ بقي معنا 12 دقيقة حتى نكمل النص ساعة، بقي معنا صلاتين عفوا، بقي معنا كم صلاة؟ بقي معنا صلاتان، بقي معنا الفجر، وفي الغالب ما تأخذ إلا 5 دقائق أو أقل، وبقي معك المغرب وما تأخذ إلا يمكن 5 دقائق. وتأملت فنظرت وإذا الصلوات الخمس كلها وهي مع الجماعة ما تكمل نصف ساعة، يمكن 25 دقيقة، فما بالك بالذي يتخلف عنها أو الشخص الذي يريد أن يستعجل فيها، هي كلها دقائق وتستعجل بعد. ولذلك الذي ينقر صلاته نقر الغراب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلا يجوز الاستعجال في الصلاة، لا يجوز الاستعجال أيضا في هداية الناس. واحد يقول له مثلا طيب جارك اللي ما يصلي ليش ما تنصحه؟ قال والله نصحته 5 مرات، طيب وبعدين قال ولا استجاب. لا تستعجل، يمكن يهديها الله شوي شوي. نوح عليه السلام دعا قومه 1,050 عاما كما ذكر الله تعالى. هذا أيضا من الاستعجال المذموم، الاستعجال في تصديق الأخبار، وإحنا اليوم نعاني من هذا معاناة شديدة. اليوم الصور التي تنشر والصور التي تركب والصور التي يعني يجيب لك واحد فرضا شخص يبكي مثلا، ثم يقول لك مثلا انظر إلى هذا الضال الذي يبكي لأن عنده كلب ومات الكلب وها هو يبكي عليه مثلا، كم نسبة الناس اللي بيشوفون الصورة ويصدقون القصة على طول؟ أنا أجزم يمكن 90%، مع أن الرجل يمكن يبكي على ولده، يبكي من خشية الله، يمكن بعد واحد جاهز كذا ويبكي على طول على كلب وركب القصة عليه وتراه يبكي على كلب مات. أصبح الناس اليوم يصدقون ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مع الأسف، سواء صور أخبار يطيرون بها بسرعة، خاصة إذا جاب هذاك حط له صورة ولا حط له شيء، وأحيانا مركبة ببرامج فوتوشوب عالية الجودة وعالية الخبرة إلى درجة أنك تكاد أن تقسم من الصورة حقيقية، وهي في الحقيقة مركبة ببرامج فوتوشوب على يد خبراء إلى درجة أنك تجزم تقول الصورة حقيقية وهي كذب. النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل أو في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يرسل بعض الصحابة يأتون بالزكوات من الأماكن البعيدة، فأرسل الوليد بن عقبة رضي الله عنه، كان أسلم متأخرا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه وكذا، فأرسله رضي الله عنه إلى قبيلة بني المصطلق، اذهب وأتي بزكاتهم، يعني عندهم إبل عندهم غنم عندهم كذا، اذهب وأتي بها. ذهب الرجل وكان عندهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسل من عنده رسولا يأخذ زكاتهم. لما أقبل عليهم من بعيد هم من شدة الفرح خرجوا على خيولهم معهم سيوفهم ورماحهم يرحبون، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم يرحب بالضيف يطلق مثلا في الهواء رصاصة. فالرجل لما رآهم بخيولهم وسيوف ورماح قال هذول أكيد ارتدوا ومنعوا زكاتهم وسوف يقتلوني، مباشرة أعطاهم ظهره ورجع هو وأصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله، قال نعم، قال إن بني المصطلق منعوا زكاتهم وكادوا أن يقتلوا رسولك. هم ليس فقط منعوا زكاتهم، لا أيضا يعتدوا، شوف يعني ما عندهم احترام يا رسول الله للمسلمين، بيقتلوني وأنا رسول من عندك. النبي عليه الصلاة والسلام متأني ومتئد هم مستعجل، قال يا خالد خذ معك رجالك، خليك جاهز للقتال يعني، لكن لا تقاتلهم حتى تنظر في شأنهم، راح تأكد لا يكونوا جامعين جيش بيأتوننا بعد. لأنهم في ضواحي المدينة كانوا. فذهب خالد، خالد وهو يتجهز بيطلع ما بعد طلع، بنو المصطلق جاءوا بزكاتهم، فلما أقبلوا قال يا رسول الله أبطأ علينا رسولك، أنت قلت بترسل رسول وأبطأ ما جاء، احنا من شدة الحرص جبناها، أبطأ علينا رسولك فجئنا بزكاتنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين لا تستعجل، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا منهج الأنبياء. سليمان عليه السلام جاء إليه الهدهد، أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يهدد، وين الهدهد اللي غائب؟ إلا الهدهد جاي، الهدهد جاء وعنده عذر يمنعه، يعني جعله مانعا لسليمان أن ينفذ الوعيد فيه، لأن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه، يعني إذا شفته لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يلا يا الهدهد دبر نفسك بعذر. فجاء الهدهد بعذر، عذر قوي، لكن ما مشى على سليمان حتى تأكد. قال إني وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، إلى آخر الآيات. ماذا قال سليمان؟ هل قال سليمان جهزوا جيش بسرعة؟ لا، راكد. يعني هذا عذر، يعني فعلا عذر قوي يخليك تتأخر، لكن ما أثق أن هذا العذر صحيح، أتخذ قرار أروح أقاتل الناس بناء على خبر كذا؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي، شوف الركادة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني، إلى آخره. هذه التأودة هي خلق الأنبياء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التأودة هو الخلق الحسن، التأودة والسمت، والسمت الحسن ذكر عليه الصلاة والسلام أنها من خلق الأنبياء. كذلك من الاستعجال المذموم الاستعجال في تناقل الأخبار. شوف قصة الإفك تناقلها بعض الصحابة وذم الله تعالى هذا، فقال جل وعلا عنهم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم، ثم قال الله تعالى لهم إذ تلقونه، دائما الواحد يتلقى الكلام بإيش؟ بإذنه ولا بعينه ولا بلسانه ولا بأنفه؟ إيش الحاسة اللي تتلقى بها الكلام عادة؟ السمع، صح؟ ما قال الله إذ تلقونه بآذانكم وتقولون بألسنتكم، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لا، قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني بلغ من شدة استعجالكم في نشر الخبر إن كأن الكلام ما هو يدخل الإذن بعدين يروح من اللسان، لا، الكلام كأنه يقع على اللسان ويطلع على طول. ولذلك قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون، على طول من غير ما يمر على العقل يفكر فيه، وهذا بلا شك أنه مذموم. ولذلك لا تنقل أي خبر، خاصة الأخبار السيئة والأخبار اللي فيها يعني إرعاد للناس أو فيها كذا، انتبه، لا، ما هو كل ما جاءك خبر حطيت عليه تحديد وتحويل، تحويل الجروبات اللي عندك وانت ما تدري عنه، انتبه، ولا كتبته في تويتر ولا سجلته سناب ولا نشرته في فيسبوك ولا، انتبه، لا تنشر شيئا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هو خلق المؤمنين. كذلك من الاستعجال في الشهوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. واحد يقول يا أخي ودي أشرب خمر، يقول اركض إن شاء الله تشربها في الجنة، اركض لا تستعجل، تجيك الخمر في الجنة، لا تستعجل، لو شربتها في الدنيا حرمت منها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، الله يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. ويقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة فخيره من الحور العين ما شاء. لاحظ كيف الشريعة تأمرك أنك لا تستعجل، غضبت لا تستعجل. شهوات معينة لا تستعجل حتى يسره الله تعالى لك بالحلال. كذلك الاستعجال في الرزق، تلقى الواحد أحيانا يفتح محل بعدين يقول يا أخي أنا ما ربحت، يا أخي تصدق المحل الحين صار له 8 شهور إلى الحين ما في أرباح، ركت خيرك يا أخوي يقعد لسنة سنتين بعدين يجي الربح. لا تستعجل حتى في أمور التجارة وغيرها، ما دام أنت ماشي على منهج صحيح لا تستعجل. ذكروا أن علي رضي الله عنه أقبل ومر بالمسجد يصلي فيه ركعتين، وأعطى رجلا ناقته، واحد عند الباب قال له امسك ناقتي بخطامها، بخطام الناقة اللي يربط بها الحبل، امسكها حتى بصلي ركعتين وبطلع. الرجل أمسك خطام الناقة ودخل علي يصلي ركعتين. علي رضي الله عنه انتهى من صلاته وطلع كيس الدراهم وطلع منه درهمين، يعني هو طالب يعطيها الرجل كذلك مكافأة. خرج علي وإذا الرجل قد فك الخطام من الناقة وسرقه، وراح الرجل باع في السوق. طلع علي لقى الرجال والناقة من غير خطام، فمر على السوق يريد أن يشتري خطاما، فوجد خطام ناقته يباع فاشتراه بالدرهمين. وقال علي سبحان الله لو صبر لجاءه رزقه حلالا، أصلا هالدرهمين كانت جايته بالحلال، لكن الرجل استعجل وسرق، هاي الدرهمين راحت لشراء خطام الناقة، لو صبر لجاءه رزقه حلالا. أمر الله تعالى بالاستعجال في بعض الأمور، منها الاستعجال في التوبة، واحد فرضا ينظر إلى أشياء حرام أو عنده عقوق لوالديه أو مقصر في صلاته أو كذا، استعجل استعجل ولا تؤجل ذلك. الاستعجال في أداء الحقوق إلى أهلها، والله محطة البنزين يطلبونك 20 ريال، والصاحب غيار الزيت يطلبني 10 ريال، وأذكر في محل بعد يطلبني 5 ريال. استعجل في أداء الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ولما قدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رجل ليصلى عليه، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم، ترك بيمشي ما أصلي عليه، وعليه ماتوا عليه دين ما أصلي عليه. فقال قتاده يا رسول الله عليه ديناران والديناران عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أحق الغريم وبرئ منهم الميت انتقلت بذمتك؟ قال نعم يا رسول الله. فصلى عليه، ثم رأى أبا قتادة في الليل قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات اليوم، الرجل توه ميت ما أمدان. ثم رآه من غد ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهما. قال الآن بردت عليه جلده. فأيضا احرص إذا في للناس عليك حقوق اكتبها أول شيء حتى لو مت تعاد إليهم، واحرص على احرص على سدادها. من العجلة المحمودة أيضا العجلة في أداء الحج، العجلة في الفطر في رمضان من السنة التعجيل في الفطر. أيضا الأحكام الشرعية تربينا على عدم العجلة، الطلاق مثلا. يقول ابن عباس وهو يتكلم عن أقوام، طبعا منهي ان الواحد يطلق امرأته كذا مثل ما اراد، ترى الطلاق يا جماعة كما ان صلاة الضحى لها وقت، واذكار الصباح والمساء لها وقت، وصوم رمضان له وقت، كذلك الطلاق الشريعة جعلت له وقتا، مهوب انت اللي كل ما طقت في راسك قلت انت طالق، لا مهوب على كيفك، في وقت للطلاق. لا يجوز ان يطلقها وهي حائض، واحد قرر يطلق يقول اركض، تأكد إن كان المرأة عندها العذر الشرعي الشهري انتظر لك 4 أيام 5 أيام لين تظهر وبعدين طلق، اركض لا تستعجل، ما يجوز تطلق وهي حائض، ولا يطلقها في طهر يعني جامعها فيه حتى يتبين هي حملت ولا ما حملت، يعني حتى الطلاق له تحديد. ولا يجوز أن يطلقها 3 بلفظ واحد، أنت طارق طارق طارق، ما يجوز، طلقها طلقة واحدة وامسك نفسك. يقول ابن عباس يطلق أحدكم امرأته ثلاثا ثم يجي إليه يصرخ يا ابن عباس يا ابن عباس، وما يفعل ابن عباس بحماقتك؟ يقول إذا صرت أحمق وتطلق بهالأسلوب تجي تقول دبرنا يا ابن عباس الفتوى؟ يقول وما يفعل ابن عباس بحماقتك. ولذلك الأحكام الشرعية تربي الإنسان على عدم الاستعجال فيها. من الاستعجال المحمود إكرام الضيف. أحيانا بعض الناس تقلط عنده عقب المغرب، وكيف الحال وعساك طيب ويا مرحبا وش أخبارك، يوم ذا 10 دقائق ربع ساعة لا جابك هواء ولا جاب شاي ولا جاب لك ماء، أنت يعني عفوا بتقهويني ولا بتقهويني؟ أو أحيانا تدخل وتجد مثلا أهله مجهزين القهوة والشاي حاطينها في المجلس وحاطينها مثلا في ترمس عشان ما تبرد، ثم تجي أنت يا مرحبا وتجلس وكيف الصحة، ويقعد يسولف معك نص ساعة والقهوة قدامه. يا أخي صب القهوة يا أخي، أكرم ضيفك. أو أحيانا إذا عزمك مثلا على طعام ثم تجي وتقلط عندهم بعد العشاء وتقعد تحتريها العشاء تنتظر العشاء ويمضي نصف ساعة وساعة وساعة ونصف وساعتين لدرجة أنك تقول أكرمك الله بمشي، ما أدري هو بيعشيك ولا ما هو معشيك. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة في سورة ضيوف على طول يا مرحبا وقلطهم، وماذا فعل؟ وفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راح وذبحه وطبخه وشواه حنيف وجاء تفضل الله يحييه. ما قعد يسولف يمكن يملون ويمشون، لا. ولذلك الاستعجال في إكرام الضيف من يوم يدخل، إذا أنت ناوي تعشي حط عشاك حط غداك، ناوي تقهوي القهوة بسرعة، لا تذله يقعد ينتظر قهوتك وينتظر شاهيك، لا. الاستعجال في إكرام الضيف، الاستعجال في تزويج البكر إذا بلغت. بعض الناس يخطب ابنته الأكفاء من الناس ويرد هذا ويرد هذا ويرد هذا حتى إذا يعني تقدم بها السن وربما تغير حسنها بدأ بعدين هو يقول يا الله ما فيكم أحد يخطب. إذا جاء من ترضون، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلما نقول لا تستعجل لا يعني عدم الاستعجال مطلقا، لكن هناك أشياء الاستعجال فيها مذموم وهناك أمور أخرى الاستعجال فيها محمود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا وإياكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود، اللهم تقبل شهداء، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، اللهم واشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، واجمع الخير والهدى كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وكل أهلنا وأحبابنا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أخرج لنا من خيرات الأرض، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، واسق ديارنا بفضلك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.